بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. اليوم نحن في فصل هو من توابع متعلقات الشروط التي مرت معنا سابقا. في الفصل الماضي تكلمنا عن فرائض الصلاة الذي يشمل أركان الصلاة وشرائط الصلاة. اليوم نريد أن نفرع على ذلك ببيان بعض المتعلقات. بعد أن ذكرنا أصل الشروط وأصل الأركان، الآن نريد أن نتكلم بعض التفريعات المتفرعة على هذه الأركان وهذه الشروط. نعم. فصل في متعلقات الشروط. في متعلقات الشروط وفروعها. أن تجوز الصلاة أي تصح على جبل بكسر اللام وسكون الباء. سابقا نحن مر معنا أن طهارة المكان شرط. طهارة المكان شرط في الصلاة. الآن سيفرع عليها. لو أن لبدا صلى عليه الإنسان، هذا اللبد ما شأنه؟ أخوانا قال وجهه الأعلى طاهر ووجهه الأسفل نجس. ما الحكم؟ طالما أنه لبد وأنه من طبقات متراكبة وإن كانت مضغوطة على بعضها، فطالما أنه من طبقات إذا معناها هو يصح الصلاة عليه وإن كان أسفله نجسا. نعم. وجهه الأعلى طاهر ووجهه الأسفل نجس. نجاسة مانعة لأنه يعني وإن كان نجاسة مانعة، إن أكثر من درهم في المغلظة وأكثر من ربع المكان في المخففة، ومع ذلك يجوز. ليه؟ قال لثخانته فصار كثوبين، الطبقتين صار كأنهما ثوبان. نعم. لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس. لو خشب واحد ممكن أن أنت الآن تساوي قسمين طبقتين، إذا أنا يجوز. نعم. تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما. نعم. مع أنه شيء واحد، لكن لما أمكن فصله جعلنا إمكان الفصل كأننا فصلناه. نعم. قال وتصح الصلاة على ثوب طاهر وبطانته نجسة. ثوب من برا طاهر، البطانة من جوا نجسة. ما الحكم؟ قال أيضا يجوز. نعم. إذا كان غير مضرب، بمعنى أنه إيش؟ ملصق فيه كاملا. نعم. لأنه كثوبين فوق بعضهما فوتصح على طرف طاهر من بشار أو حصير أو ثوب. إذا سجاد الآن عليها نجاسة، صليت على المكان طاهر وإلى هذا المكان إلى جنب مكان نجس ما بيضر. نعم. وإن تحرك. نعم. وإن تحرك وتصح على وإن تحرك الطرف النجس بحركته لا يضر، لأن هذا مو ثوب، هذا بساط أنا أصلي عليه. أنا عم صلي عليه، تحرك المكان النجس بحركتي على الصلاة على المكان الطاهر. لأنه ليس متلبسا به، يعني هذا مو ثوب. ولو تنجس أحد طرفي عمامته. شايفين أنا هو صار ثوب، هنا هو ثوب، أحد طرفي العمامة تنجس. نعم. طيب ماذا فعل هذا الإنسان؟ فك العمامة. العمامة ما تكون إخوانا عبارة عن شاش ملفوف، فك العمامة فجعل القسم النجس وين؟ على الأرض والطاهر على رأسه. ما الحكم هنا؟ قال إن تحرك المكان النجس بحركة الطاهر لا يصح، وإن لم يتحرك يصح. نعم. فألقاه أي الطرف النجس وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. نعم. لعدم تلبسه به. وإن تحرك الطرف النجس بحركته لا تجوز صلاته. نعم. لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة. طبعا صار هنا حالة خاصة وجاز وإن تحرك. نعم. وفاقد ما يزيل به النجاسة. نحن مر معنا سابقا أنه لا بد من الطهارة أيضا في البدن. طيب هذا الإنسان في عليه النجاسة لكنه فقد ما يزيل بها النجاسة، ما عنده لا ماء ولا عنده شيء مانع ولا عنده شيء يزيل به النجاسة، ماذا يفعل؟ قال وفاقد ما يزيل به النجاسة المانعة. مش عمول المانعة دائما إخواننا، لأنه أنا غير المانعة ما بضر حتى لو صلى بها. إذا هلأ في مثل قطرة دم صغيرة هذه لا تمنع صحة الصلاة، هذه أقل من الدرهم، فهذه ما بضر أصلا. لأنه حتى لو كان مانع عن صحة الصلاة، حتى لو كان كمية كبيرة، لكنه ما عنده لا شيء يزيل به النجاسة. شو قال؟ وفاقد ما يزيل به النجاسة المانعة يصلي معها مع النجاسة ولا إعادة عليه. نعم، لأن التكليف بحسب الوسع. نعم. ولا إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا. سبحان الله، الإنسان الآن فقد الثوب الذي يستتر به. نعم. ولو عنده ثوب حرير قال بيصلي فيه، طيب حرام لبسه، قال الآن ستر العورة أهم من حرمة الحرير. نعم. فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه، لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة. يلا. أو كان حشيشا أو طينا أو ماء كذرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة. يعني لو وجد هذا الإنسان حشيشا يضعه على نفسه، أو طينا يطين به نفسه، أو ماء كذرا ممكن يوقف فيه ماء معكر ويوقف يصلي بالإيماء ويستر عورته، هذه أحكام إخواننا نحن الآن نقرأها وأسأل الله أن لا يحوجنا إليها. سبحان الله إخواننا، نشوف الآن المسائل هي كلها مضبوطة إخواننا. الذين وقعوا في أنواع البلاء عرفوا قيمة هذه الأحكام إخواننا، أما نحن الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلمها وأن لا يحوجنا إليها. نعم. فإن وجده أي الساترة ولو بالإباحة، والحال أن يعني الآن أنا الآن إخواننا عم صلي يعني أو بدي صلي، وجدت ثوبا ساترا ولو بالإباحة. شو بالإباحة؟ يعني أنا ما تملكته، أحد اللي خلق أنا بعيرك ثوب إعارة، هي إباحة معناها. ما الحكم هنا إخواننا؟ والحال نعم أن ربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. أما لو كان أكثره نجيس أكثر وأقل من ربع طاهر، ما الحكم هنا؟ قال هو مخير بين أن يصلي عاريا أو أن يصلي بثوب أقل من ربعه طاهر. لو كان ربع طاهر يلزمه أن يصلي به، لو أقل من ربع طاهر هو مخير بين الصلاة بهذا الثوب أو يصلي عاريا. نعم. على الأصح الماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يلحقه المانية، وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا، ولم تقم ما يلحقه إيش؟ مانية. يعني بمعنى أنه يلحق المنة في ذلك. هيك عندكم المانية كلكم؟ نعم. يعني بمعنى أنه لا يلحق المنة في ذلك، يعني لا يمنع أن والله أنا سأعطيك ما أنت تيمم فيه بزمانك أنت أحسابي أو توضأت به، لا يقال هذا الكلام. نعم، لعدم المنة في ذلك. أما لو إنسان قال له أخي هاي ما صار يطلع حج حسابي، هل يلزمه الحاج؟ لا، لا يلزمه. ليه؟ لأن الناس يمنون على بعضهم بهذا الأمر. نعم. ولم تكن ثلاثة أرباع وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع. نعم. منها هذا، إنه إيش؟ إذا كان ربعه طاهرا قام الربع مقام الكل. نعم. ولم تكن ثلاثة أرباعه النجسة مقام كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع. نعم. وخير انطهر أقل من ربع والصلاة فيه أفضل للستر. ومع ذلك إذا كان أقله طاهر، أقل من ربع طاهر، ستر باعه فأكثر نجيس، ومع ذلك الأفضل أن يصلي بهذا الثوب الذي أقل من ربعه طاهر. نعم. والصلاة فيه أفضل أفضل للستر وإتيانه بالرفوع والسجود وصلى عريانا بالإيماء قائلا صح وهو دون الأول. يعني الآن هذا الإنسان عندك أنا ما بصلي مع النجاسي لكن حصل لي عاري قال يصلي قاعدا ما إخوانا صلى قاعدا يومي إيماء نعم أو قائما جازة قاعدا أو قائما لكن أنا الأولى أخوانا الأولى أن يصلي قاعدا بالإيماء وهو دونهما في الفضل يعني أفضل شيء أن يصلي بهذا الثوب الذي أقله خمين ربع نجس ثم ما بيصلي هيك الخيار الثاني أن يصلي عاريا قاعدا يومئ بالسجود والركوع إيماء برأسه أو الحالة الثالثة هي أقل شيء أن يصلي قائما يأتي بالركوع كما هو ويفوده الستر نعم لأن من ابتلي ببليتين في بلية هنا أن يصلي مع النجاسة أو أن يصلي مع كشف العورة هلا هاي مشكلة وهي مشكلة ماذا يفعل قال يختار أهونهما نعم وإن تساويتا تساوتا مبدئيا وإن تساوتا تخير تخير والصلاة في ثوب النجس الكل أحب من صلاته عريانا لما قلنا نعم تنبيه قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى فيه لا تجوز صلاته بخلاف الثوب المتنجس لأن نجاسة الجلد لو صلى الآن يعني في جلد ميتتين غير مدبوغ هم مو ثوب متنجس هي نفس النجاسة جلد الميتة هي نفس النجاسة أما الثوب نفسه طاهر أصابته نجاسة إذا معنا الآن أخوانا شو قهر التنبيه نعم لو صلى إيش ستر عورته بجلد ميتة لو صلى بجلد ميتة غير مدبوغ نعم وصلى فيه نعم لا تجوز صلاته بخلاف الثوب المتنجس لو صلى فيه تجوز صلاته نعم لأن نجاسة الجلد أغلب بدليل أنها لا تزول بالغسل تماما بخلاف نجاسة الثوب نعم انتهى قال المؤلف فيه نظر لأنه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء اللي هو الدباغة الحقيقية أو الحكمية كما مر معنا في الطهارات نعم ولو وجد ما يستر بعض العورة وجبه أي يعني لازم استعماله أي الاستتار به ويستر القبل والدبر ما عنده غير ثوب قصير صغير ماذا يستره القبل والدبر نعم إذا لم يستر إلا قدرهما فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر لأنه أقرب في حالة الركوع والسجود نعم وقيل يستر القبل لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره لا والدبر يستتر بالبليتين وفيه تأمل لأنه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا برجليه نحو القبلة هل ندب هنا أما لو صلى قائما كمان جاز نعم لما فيه من الستر فإن صلى العاري قائما بالإيماء أو قائما آتيا بالركوع والسجود قائما إما بالإيماء أو قائما آتيا بالركوع والسجود هيك يجوز هيك يجوز لكن الأفضل قاعدا يركع بالإيماء ويسجد بالإيماء لإتيانه بالأركان فيميل إلى أيهما شاء يعني إما أن يصلي قاعدا بالإيماء فيترك القيام وإما أن يصلي قائما يركع ويسجد فيكون يعني هذا فيه خلل من جهة وهذا فيه خلل من جهة فيخير بين الأمرين لكن الأفضل صلى قاعدا موميا والأفضل الأول نعم ولو صلى عاريا ناسيا ساترا صلى عاريا صلى فعل عاريا حال ناسيا حال ثانية ساترا مفعول به لناسيا، ناسيا ساترا، نسي أن معه ساتر يعني. أنا في عندي ثوب الآن موجود لكن نسيانه، ما الحكم هنا؟ اختلف فيه. نعم صحتها. نعم. وعورة الرجل حرا كان أو به رق ما بين السروة ومنتهى النقطة. نعم. وهذه العورة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فليس هناك فرق في حق الرجل لا بين الرجال ولا بين النساء. نعم. طبعا إخوانهم منبه أن هذا يعني عورة لا يصح كشفها أصلا. طيب، لكن مو معنى ذلك إخواننا أنه والله إنسان يستند إلى هذا في الكشف، في عنا أدب، في عنا أشياء مطلوبة تراعى بين الناس. نعم. في ظاهر الرواية سميت عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة. وفي الشريعة مفترض ستره وحده الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله عورة الرجل ما بين سرته لركبته. طبعا هنا شو قال إخواننا؟ ما بين السرة ومنتهى الركبة. فعلى هذا السرة بالذات ليست من العورة، ما أسفل من السرة فهو عورة، والركبة كلها من العورة. نعم. وقوله وبقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة. وتزيد عليه. خلصنا الآن الرجل. الآن إخواننا الأمة، الأمة المملوكة، وتزيد عليه إيش؟ أي على الرجل. نعم. الأمة القنة. نعم. وأم الولد والمدبرة والمكاتبة. يعني جميع أنواع الإماء، أي أنواع الإماء القنة الخالصة، أم الولد، المدبرة، المكاتبة، أنواع الإماء. نعم. والمستسعات التي يطلب منها أن تسعى لتأتي بقيمتها عند الإمام أبي حنيفة ولوجود الرق. البطن والظهر. تزيد البطن والظهر. البطن والظهر لأن لهما مزية، فصدرها وثديها ليس من العورة للحرج، لأن الأمة توضع للخدمة وربما في هذا حرج عليها. نعم. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح. طبعا إخواننا هذا ليس بعورة، لكن يجب ستره عند الفتنة. فإذا كان في فتنة يجب الستر، وإذا كان ما في فتنة يجوز الستر، لكن دائما الاحتياط أولى. نعم. وهو المختار. وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية. الذراع مع أنه تحتاج في الخدمة والعمل إليه، لكن شو بنقول؟ أيضا هو من عورة ما بين منتهى الكف إلى المرفق. نعم. في الأصح عن الإمام أبي حنيفة ليس بعورة. لا مو هيك. وهي الأصح. وعن الإمام أبي حنيفة ليس بعورة. أيوة. إذن الرواية الصحيحة أنهما عورة، في رواية عن أبي حنيفة أنهما ليس بعورة، لكن هذه الرواية مو صحيحة. نعم. وإلا قدميها في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة. نعم. ليس من العورة. فشعر الحرة حتى المسترسل. حتى المسترسل. حتى المسترسل عورة. عورة. الشعر الذي ينزل عند ذات الرأس مهما طال هذا كله عورة. نعم. في الأصح. وعليه الفتوى. وعليه الفتوى. فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة. فلا يحل النظر إليه مقطوعا منها. يعني ولو بعد قطعه لا يصح النظر إليه. لذلك المرأة الآن لما بتقص شعرها يجب عليها أن تدفنه وألا يكون عرضا للرجال. كشعر عانته وذكره المقطوع. إذا كان إنسان حرق شعر عانته أيضا يستره. يعني أحيانا بعض الناس ربما يزيل ذلك في الحمام في البيت ويترك يعني المكان لا يزيل منه الشعر، هذا أيضا في مشكلة. يدخل بعدك ابنك أو ما شابه ذلك فيرى منك هذا الشعر، هذا لا يجوز النظر إليه. ويجب أخوان أن إزالته. وتقدم في الأذان أن صوتها عورة، وليس المراد مجرد كلامها بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه. إذا معناها الصوت أخوان ليس نفس عورة، وإنما لو تكلمت مع الرجال الأجانب فكلامها جائز معه قدر الحاجة، وأما التليين والتكسر وما شابه ذلك فهذا حرام. شوفوا أخوان الآن لما تكلم سيدنا موسى مع بنتي شعيب ماذا قال؟ قال ما خطبكما كلمتين، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلصنا. تصور أخوانا القصة كلها تحل بإيش؟ كلمتين. هكذا المقدار الكلام قدر الحاجة. فجاءته إحدى وتشاهد قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام مختصر جدا أخوانا، وهكذا يكون كلام المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي مع المرأة. نعم. الآن إذا إنسان تكلم بالطريقة هاي يوصف بمئة وصف. نعم. إلا إيش؟ إن الله كرهتنا الدين، والله يا أخي ماسك الدين مدري إيش، لا أسيد الكريم هكذا حكم الله عز وجل. أما هذا التليين والتكسر إخواننا بين النساء والرجال، الله تبارك وتعالى قال ولا يخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. ولا تخضعن بالقول. وكشف ربوعي خلصنا هلأ أخوانا. هلأ عندنا مسألة، لو انكشفت العورة ما الحكم هنا؟ قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة، نعم، الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة يمنع صحة الصلاة. إذا مو مقدار إخواننا، لو هلأ مثلا ثوب مثقوب صلى به الإنسان صحة الصلاة، لكن ما هو المقدار الذي يبطل الصلاة؟ قال كشف ربع العضو. نعم. يمنع صحة الصلاة مع وجود الساتر. مع وجود الساتر لا ما دون ربعه. نعم. الآن هلأ بنشوف كل عضو ما هو. والركبة، نعم، مع الفخذ عضو واحد، مو الركبة لحال والفخذ لحال. نعم. في الأصح. وكعب المرأة مع ساقها وأذنها. لا، مع ساقها. خلصنا. مع ساقها وأذنها بانفرادها. بانفرادها عن رأسها وثديها. بانفرادها عن رأسها. نعم. وثديها. وثديها المنكسر. فإن كانت ناهدا فهو ثديها المنكسر، هذا لحال عضو. فإن كانت ناهدا بمعنى أنه إيش يعني برز ثديها ولكن لم ينكسر إلى الأسفل فهو تبع لصدرها. نعم. والذكر بانفراده والأنثيين بلا ضمهما إليه في الصحيح. وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن وكل إلية عورة. والدبر ثالثهما في الصحيح. إيش باب والأنثيين بالجر؟ والأنثيان والرفع من هيك والرفع هي والأنثيان. نعم. بلا ضمهما إليه في الصحيح، يعني الخصيتان لحال عضو والذكر لحال عضو. نعم. وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن. نعم. وكل إلية عورة لحالة، فيعتبر المنكشف ربع الإلية لحالة. والدبر ثالثهما في الصحيح. نعم. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء انكشف منه أعضاء، نقول المجموع منها من هذه الأعضاء إذا بلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة ما بتصح الصلاة. نعم. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة يعني التي انكشف بعضها منع صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف. إذن لابد من أمرين، أن يكون المنكشف ربع المقدار، وأيضا شيء ثاني لابد أن يكون المقدار الزمن للتسبيحات. أما لو انكشف مقدار كثير لزمن قليل أقل مثل التسبيحات فهذا لا يضر. نعم، بقدر أداء ركن يعني للتسبيحات، وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف فلا يمنع الصحة. نعم، للضرورة سواء الغني والفقير. يعني الغني في عنده ثياب والفقير ما عنده ثياب، قالوا مع ذلك حق الستر سواء. نعم، ومن عجز. خلصنا الآن إخوانا من إيش؟ من شرط الستر. الآن استقبال القبلة، هذا الأحكام الآن متفرعة عن استقبال القبلة. نعم، إذا انكشف عضو كامل مسافة سنين مثل ما قلنا، إذا كان الانكشاف أقل من التسبيحات، أنا عم صلي أنا مثلا بثوب واحد هبت الريح كشفت أفرم ضبيت دغري لا يضر. نعم، ومن عجز عن استقبال القبلة بنفسه لمرض. أما الآن ما المكلف اللي يحملوني ويديروني أنا استقبالها بنفسه، عجز عن استقبالها بنفسه. نعم، أو لمرض أو خشية غرق. إن أنا الآن واقف على أو مثلا قاعد على لوح خشب، إذا بدي غير اتجاهي أنا قد أغرق وهو على خشبة. أو عجز عن النزول بنفسه عن دابته أيضا وهي سائرة أو كانت جموحا لا يستطيع إيقافها، أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه الركوب. يعني لو نزل وحده من بده يرفع يحمله في دبك عليه بده يصلي فوق. نعم، إلا بمعين أو خاف عدوا آدميا أو سبعا على نفسه. أنا عم صلي الآن بمكان ما، لو غيرت اتجاهي نحو القبلة بشوفني العدو، لا لا تصلي اتجاه القبلة. خاف على نفسه عدوا أو سبعا على نفسه أو على دابته. نعم، أو ماله أو أمانته أو اشتد الخوف للقتال. أو خاف على ماله، ما هيك؟ أو خاف على مال عنده أمانة، مو ماله هو، مال غير، كله إخوان له أن يصلي يعني بغير جهة القبلة. أو اشتد الخوف لقتال عام، أو هرب من عدو راكبا فقبلته بما يوقف يستقبل قبلة كما ذكر العدو، فقبلته جهة قدرته بالضرورة. نعم، وقبلة الخائف جهة أمنه. نعم، ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضجعا بالإيماء بالإيماء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير. بس إذا كان إنسان إخوانا بالمكان يعني لا تصلي أنت والضرر خفيف ما هو ضرر شديد، ما الحكم؟ ما بيصلي إخوانا قياسا على المسألة هاي؟ هنا عم نحكي الآن عدو بالمعركة بيقتلك يعني. نعم، ليس قادرا عند الإمام خلافا لهما. القادر بقدرة الغير ليس بقادر، هلا المريض ممكن غيره يوجه نحو القبلة ما له مكلفين ولا هو مكلف يطلب منهم، هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما. نعم، وإذا لم يجد أحدا فلا خلاف في الصحة. ومن اشتبهت عليه جهة القبلة ولم يكن عنده مخبر من أهل المكان ولا ممن له علم أو سأله فلم يخبره ولا محراب بالمحل ولا محراب بالمحل تحرى أي اجتهد وهو بذل المجهود لنيل المقصود. أين اجتهاد؟ يبذل جهده يا إخواننا للوصول إلى الكعبة ظنا مقطعا. نعم، ولو سجدة التلاوة. بس بأوين إخواني المسألة هاي؟ إذا كان في مكان ليس هناك من يسأله وما في محراب، أما لو إنسان فات على الجامعة هلا هون وصلى عكس القبلة اجتهد وصلى، شو بنقول له؟ عيد صلاتك. ليه؟ لكن في محراب قدامك، المحراب واضح. خاصة أحيانا بيكون إنسان يدخل أحيانا إلى المسجد ويتعود مثلا مسجد حيه أن القبلة الباب شمالي، بيدخل فورا بيصلي مغربي، بيجعل جامع آخر جمعنا مثلا هنا باب شرقي أو غربي، بيصلي نفس الاتجاه، هيك بتعود هو فورا يصلي. هذا من حكم ما صحت صلاته لأنه صلى مع وجود المحراب، وهذا يمنع التحري. نعم، بعد في من يسأله كمان. نعم، ومن اشتبهت عليه جهة القبلة، يعني ولو سجد تلاوة إخواننا، يعني له يجب عليه التحري ولو سجود التلاوة حتى يستقبل القبلة أثناء السجود، ولا يجوز التحري. نعم، مع وضع المحاريب، لأن وضعها في الأصل بحق. ومن ليس من أهل المكان والعلم لا يلتفت إلى قوله. تمام. وإن أخبره اثنان ممن هو مسافر مثله لأنهما يخبران عن اجتهاد، ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره. يعني أنا الآن اجتهدت ترى القبلة باتجاه هكذا، أنت اجتهدت باتجاه آخر، يلا خلينا مختلف، أصلي وراك. لا، ما بيصير هيك. يصلي كل واحدة إلى جهة اجتهاده، ويصلون فرادى ولا يقتضي أحدهم بالآخر. نعم. وليس عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة. أنا في مكان بدق أبواب الناس؟ لا، إذا إنسان موجود بالطريق يسأله. نعم. ولا مس الجدران. أنا الآن إذا كان الدنيا في الليل أنا مكلف إن أقعد أبحث عن المحراب لما يسعني، لا مبين معي بتحرى. نعم. خشية الهوام وللاشتباه بطارق. لا، بطاق. نعم، وللاشتباه بطاق غير المحراب. تمام، في شباب فكر محراب. وإذا صلى الأعمى ركعة لغير القبلة فجاءه رجل وأقامه إليها واقتدى به، فإن لم يكن حال افتتاحه عنده مخبر فصلاة البصير صحيحة. والبصير هي يعني الأعمى. نعم، لأنه لا يلزمه مس الجدران، وإلا فهي فاسدة. ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين لقدرته في الأولى وعلم خطئه في الثانية. نعم، ولا إعادة عليه. أي المتحري. خلصنا. هلا في أصل المسألة لو صلى بالتحري ثم بان خطأه لا يعيد. نعم، ولا إعادة عليه. أي المتحري لو علم بعد فراغه أنه أخطأ الجهة. نعم، لقول عامر بن عقبة رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، سبحان الله، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر، فإنه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد. تمام، أنا تحريت، تبين أن هذا الإناء طاهر، بعد ما صليت خلصت لا طلع نجس، أنا بعيد، إذا في النجاسة أعيد، أما في القبلة لا أعيد. نعم، فإذا ظهر نجاسة الماء، فإذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب، نجاسة الماء أو الثوب أعاد، لأنه أمر لا يحتمل الانتقال. نعم، والقبلة تحتمله كما حولت عن المقدس إلى الكعبة. نعم، وإذا علم بخطئه أو تبدل اجتهاده في صلاته، هو بالصلاة ظهر أنه كان مخطئا في أول ركعتين، شو بيساوي؟ استدار وكمل صلاته. نعم، من جهة اليمين، يعني يستدير على يمينه إلى أن يأخذ اتجاه القبلة الصحيحة. ما صار مع مين؟ مع مسجد القبلتين، كانوا عم يصلوا باتجاه الشمال فاستداروا وصاروا باتجاه الجنوب. نعم، وبنى على ما أداه، يعني الركعتين الأولانيات ما بطلوا وإنما يتم الصلاة إتماما. نعم على ما أداه بالتحري، لأنه تبدل الاجتهاد، لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ. نعم. وأهل قباء استداروا قباء وأهل قباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم النسخ، واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تذكر سجدة سلبية بطلت صلاته، وإن شرع من اشتبهت عليه. ليه؟ لأنه هذه السجدة السلبية هي الآن من الركعة الأولى التي صلىها نحو الجهة الأولى، فالآن ماذا يصليها الآن؟ كما كانت في الركعة الأولى أم كما هو الآن الحال؟ ألا صلاة كلها بطلت. نعم. لأن ولو صلى بطلت صلاته. نعم. وإن شرع من اشتبهت عليه بلا تحري كان فعله موقوفا، فلو أتمها فعلم بعد فراغه من الصلاة أنه أصاب صحت. يعني دخل الصلاة بلا تحري، فهو الله أكبر وتوجه، لو ما بيعرف هل أصاب أو أخطأ ما بيعرف، بعد ما خلص الصلاة علم أنه أصاب، علم بالإصابة متى؟ بعدما أتمها. نعم. لأنه بتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة. نعم. وإذا علم بإصابته فيها ولو بغالب الظن فسدت، لأن حالته قويت به. لو في حال بعد ما خلص الصلاة تبين له إيش؟ أنه كان مخطئا، بطلت صلاته، أنه دخل بلا تحري. نعم. فلا يبني قويا على ضعيف، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، كما فسدت فيما لو لم يعلم إصابته أصلا، لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال ولم يرتفع بدليل، فتقرر الفساد. طالما أن الذمة لم تبرأ سابقا فتبقى الذمة مشغولة لعدم التحقق من صحة الصلاة. هو صلى الآن ما بيعرف الخلاصة صحيحة ولا مصحيحة، وما اجتهد أصلا لا تحرى. نعم. فتبقى الذمة مشغولة والصلاة غير صحيحة، لأن المشروط لم يحصل حقيقة ولا حكما، اللي هو استقبال القبلة، فإن استقبلها حقيقة صح أو حكما بالتحري والاجتهاد يعني. وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزئه. نعم. لتركه الكعبة حكما. حلو. في حقه. وهي الجهة التي تحراها. ولو أصاب، خلافا لأبي يوسف. يعني ولو تبين له أن الجهة يصلى نحوها هي الصواب، اللي كان بتحري إليها كان خطأ، ومع ذلك ما صحت صلاته. لكن هو عمليا صلى وين؟ نحو الكعبة. قالوا مع ذلك لما خالف اجتهاده ما صحت صلاته. أنت الآن مكلف أن تتبع جهة اجتهادك. نعم. ولو خلافا لأبي يوسف في ظهور إصابته، يعني لو ظهر أنه أصاب صحت صلاته عند أبي يوسف. نعم. وهو يجعله كالمتحري في الأواني إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما توضأ به صحت صلاته. نعم. وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس أو أنه محدث أو عدم دخول الوقت وظهر بخل هو إيش؟ يعتقد أنه نجس أو يعتقد عدم دخول الوقت أو عدم دخول الوقت وظهر بخلافه. طبعا لا، الوقت داخل. كما أيضا سؤال لا يجزئه، لأنه هو الآن لما هو عم يكبر اعتقاده أن الصلاة هي صحيحة. نعم. فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشرط، يعني هو إيش؟ الصلاة بعد دخول الوقت أو الصلاة بعد طهارة، لكن هو الآن في اعتقاده أن الصلاة صحيحة. نعم. لعدم شرط آخر وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجزم. وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية، ولو تحرى قوم ولو تحرى قوم جهات في ظلمة وجهلوا حال إمامهم في توجهه تجزئهم صلاتهم. عم نصلي كل لياتنا هلا في مكان بالتحري، كل واحد لأرنه الله أكبر، عم نرجع كل لياتنا بس كل واحد لجهة، ما نعرف شو جهتنا، يا ترى هل أنا جهتي مع الإمام مخالف؟ ما بعرف، الضرر شديد، ما الحكم هنا؟ نعم، إلا من تقدم على إمام صلاتهم صحيح فتجزئهم صلاتهم، إلا من تقدم على إمامه، بس اللي يعرف حاله أنه متقدم على الإمام مع اتحاد الجهة هذا ما صحت صلاته، يعني بعد ما انتهت الصلاة طلع أنا نصلي أنا والإمام لجهة واحدة، إحنا وياه متوجهين هيك، أنا متقدم عليه. الأخوة دائما التقدم والتأخر عن الإمام لا يحصل إلا عند اتحاد الجهة، أما لو واحد صلى لهون واحد صلى لهون لا يضر، ليه؟ أنا لا أعلم حال إمامي، أنا هل هو موافق أو مخالف، هي الصورة. نعم، كما في جوف الكعبة، يعني لو كنا عم نصلي الآن داخل الكعبة شلون نصلي؟ كل واحد لجهة، ليه؟ لأنه أينما توجهت داخل الكعبة فأنت مستقبل لما قدمناه، إلا إذا كان عن صلي إنسان بنفس جهة الإمام وتقدم عليه هذا ما بيصح. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.